هل يجوز للشخص الخاطب أن يفصل الخطوبة، بمعنى أنه يريد أن ينفصل عن مخطوباته فهل عليه وزر؟ لا، ليس عليه وزر، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد تتم وقد لا تتم، والبعض بيعتبرها فترة جس نبض. هل يمكن أن يتفق الطرفان فيما هو آت من حياتهما أم لا؟ فقد يبدو للشخص أنه لا يمكن الاستمرار مع هذه الفتاة، أو قد يبدو لها أيضا أنها لا تستطيع الاستمرار معه، فمن حقه أن يترك ومن حقها أيضا أن تترك، ولا حرج على أحد من الطرفين إذا كان على ثقة أو غلبة ظن بأنه إن تزوجها أو ارتبط بها قد يظلمها أو قد لا تستمر العشرة بينهما. والأصل أن الإنسان يخطب ليستمر في هذه العلاقة ويترتب عليها من السكن والمودة والرحمة ما أراد الله عز وجل من وراء هذا التشريع اللي هو تشريع الزواج. لكن إذا كان من النوع الذي يتلاعب، يدخل ينظر ثم يخرج، يدخل وينظر ثم يخرج، فهذا هو الذي يكون عليه الوزر، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، والله أعلم.